الخطبة أو الخطاب أو المحاضرة وهم قائمون. لكن هذا أساتذة يعني في هذا الاجتماع كلهم أساتذة سكين، ليس هناك داعي أن تهتم بهذا الاجتماع. طيب، أولا أنت قدمي في خلال 15 دقائق أرمي فيه بموضوعك. ما هو الموضوع؟ يعني تهجد جنتا ما معنى؟ وثم ما الهدف؟ ثانيا والأسئلة، ثالثا هذا، ورابعا ما المنهج الذي أنت تتبعين فيه؟ يعني أربع أمور. التعريف بالموضوع الجديد هو تهجد جنتا. تهجد ما معنى تسبيح؟ تهجد هذا مثل صلاة التحجد في الليل. هل الحب يتهجد؟ يعني هذا كلام مثل كلام إقبال هذا يعني عالمي. هل الحب يتهجد؟ نعم، هو يتهجد طول الليل. الحب يتهجد طول الليل. هو مسلسل. والإخوة الآخرون أيضا يشعرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ أود أن أشكر أعضاء اللجنة على إعطائي الفرصة لأعرض خطة بحثي بعنوان الأحاديث والآثار الواردة في مسلسل تهجد جنتا، دراسة تحليلية نقدية. اسمي نور حفيظة بنتي جوهري، طالبة ماجستير في قسم القرآن والسنة. أولا، ما مشكلة البحث في هذا؟ في جونا هذا أنتجت كثير من المسلسلات والأفلام الإسلامية، حيث إن نسبة المشاهدين لهذا النوع من المسلسلات في تصاعد مستمر. والمسلسلات الإسلامية تعرف بتلك الأنماط الدرامية التي تحمل قضايا والموضوعات إسلامية صراحة، أي مضمونا دينيا واضحا. إلا ما عندنا ضوابط دقيقة نحدد من خلالها كون المسلسل إسلامي أو غير إسلامي، فجاءت ضرورة بحث هذا الموضوع مع دراسة تطبيقية لمسلسل إسلامي وهو مسلسل تهجد جنتا. لماذا تهجد جنتا بالضبط؟ أولا، يتناول فيه حوالي 40 نصا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكذلك آثار الصحابة. فهذا الكم المعتبر من النصوص الشرعية يعكس حرص المخرج على تقديم رسالة إسلامية للمجتمع. والثاني، ذكر فيه تخريج لبعض الأحاديث والآثار، فهذا يدل على عناية القائمين على المسلسل إلى حد ما بصحة الأحاديث. وبرغم من ذلك توجد الأخطاء في تطبيق معنى بعض الأحاديث. بناء على هذه المشكلة، فإن هذا البحث محاولة للإجابة من الأسئلة الآتية. أولا، ما المراد بالمسلسل الإسلامي؟ وما موقف الإسلام منه؟ وما تحدياته وضوابطه؟ والثانيا، ما طبيعة مسلسل تهجد جنتا؟ وما أهدافه؟ والثالث، ما الأحاديث والآثار الواردة في مسلسل تهجد جنتا وما مدى ثبوتهما؟ والرابع، ما الدراسة النصوص والدلالية للأحاديث الواردة في مسلسل تهجد جنتا؟ ما بالنسبة لأهداف البحث؟ منهج خلاص كفاية هذا منهج البس. أوكي. في هذا البس سأستخدم منهجين وهما منهج الاستقرائي ومنهج التحليلي. أوكي. في منهج الاستقرائي تقوم من خلالها بمشاهدة جميع حلقات مسلسل تهجد جنتا بغرض استقراء الأحاديث النبوية والآثار الواردة فيه صراحة أو ضمنا. أوكي. ثم سأرجع إلى أمهات كتب الحديث لتخريجها وتحكم عليها. أما بالنسبة للمنهج التحليلي تقوم من خلاله بالتحليل تلك النصوص الشرعية تحليلا دقيقا. طيب هل ما هو الجديد في رسالتك؟ الجديد ما هو الجديد؟ أوكي. من النادر في جامعتنا أن يتكلموا طلاب في الدراسة الإسلامية عن المسلسلات والأفلام حيث أنهم يركزون في الغالب على دراسة كتب التراث للعلماء ويوجد مثل هذه الدراسة في جامعة أخرى ولا إلا أنهم ناقشوها من وجهة النظر إسلامية عامة وليس من وجهة نظر خاصة كالحديثية أو تفسيرية هكذا. الجديد لا يوجد كما كتبتي. أوكي. لا توجد دراسة مستقلة خاصة بهذا الموضوع. هذا جديد لكن لم تفتل عن كل شيء. نعم. يعني كل ما تكتبين في هذه الرسالة هو جديد. أوكي. طيب الإخوة أولا يعني أول بأول يعني هذا صفحة العنوان أولا عنوان الرسالة ماذا رأيكم فيه؟ دكتور أحمد لكن يعني قبل الرحمة ممكن تفضل يعني حينما مثلا ننظر إلى هيكل البحث هنا يعني أولا ركز على التعريف المسلسل الإسلامي وبيان موقف الإسلامي وتحديات ورواد ثم يعني الفصل الثاني التعريف يعني بالموضوع هذا موضوع التحديد ثم دراسة النصوص والدلالات يعني من خلال النصوص هنا وأنا لما رأيت الموضوع هنا موضوع كأن هذا خاص لمسلسل التحديد وأما لأني ما يدخل موضوع التعريف المسلسل الإسلامي هذا صحيح ولا هو غير داخل لكن ما دام ان هذا غير داخل هذا جزء منه فانما نذهب الى الخطه لا كان معنى هنا يعني ربما نغير قليلا الموضوع حتى ينضم مع الفصل الثاني هذا تعريف المسلسل كيف طيب ايش رايك طيب اذا ماذا تقترح والله هذا الذي افكر يعني ربما مسلسل اسلامي دراسه من احاديث الوارده في مسلسل تاريخي أولاً نبدأ بمسلسل إسلامي. أوكي. لو مثلاً لو مثلاً نموذجاً مثل هذا تقريباً. ممكن. ماذا تريد؟ نعم. ماذا تريد أنا؟ لو مثلاً نقول الأحاديث الواردة والآثار الواردة في مسلسل تهجد جنتا دراسة تحليلية كأن يعني الكلام عن مسلسل إسلامي ما يدخل. ما يدخل فيه. شيء ثاني مادة علمية لما ذكرت في المقدمة أن جملة الأحاديث والآيات كلها ما بين 30 و40 لا هذا فقط تهجد جنتا هذا فقط في تهجد جنتا أما في المسلسل الإسلامي ككل فهي لم تذكر هو الحديث والآثار الوارد في مسلسل تهجد جنتا نعم ما مذكور شيء آخر صحيح يعني ما بين 40 هذا هو العنوان لا يحتوي هذا المسلسل العنوان المسلسل لا يحمي مسلسل إسلامي هذا لا يحمي مسلسل نعم لذلك الدكتور وهو لا يعني قليل حديث وكم حديث لا 40 تقريبا هي قالت الحديث والآيات كلها لا الحديث والآثار وكذلك الآيات الآيات والأحاديث والآثار 40 نعم إذا كم أحاديث؟ أحاديث ب28 والآثر 7 ولكن هذا دراسة عن مدى يعني التطبيقية كيف يطبق على الأفلام؟ أنا هنا دلالة من النصوص هذا أنا ما فهمت أنا هذا تطبيقية أو تطبيقية أنا تريد أنا ما فهمت لا لا لا لا طالما تريد أن تلقط هل هذه الآثار ضعيفة أم صحيحة ثم وايضا ماذا دلالتها تطابق ايضا هي تنقض بانهم استخدموا هذه الايات والاحاديث في غير موضعها وعليها هذا استعمال موجوده نقليه يعني المقصود النقد بالنسبه لصحتها المهم فيها وايضا لاستخدامها نعم اليس كذلك؟ ايوه أحيانا في سوء تفسيرها. طيب إذا السؤال دكتور سيوطي ما زال قائما هو يريد أن يقول حسب الخطة بأن أولا تحدثي عن المسلسل الإسلامي ثم اجعلي مسلسل تحدث جنتا نموذج نموذجين أيوه هكذا هذا أفضل فإذا نقول إيش المسلسل الإسلامي فيكون هكذا أطول لا مما هي تريد نقول مثلا هذا اقتراح يعني المسلسل الإسلامي المسلسل الإسلامي تهجد جدا نو دراسة تحليلية نقدية للأحاديث والآثار الواردة في مسلسل تهجد جدا نموذج فهذا طويل وأيضا ليس جميلا وإما أن تريد أن تنظر لمفهوم المسلسل الإسلامي يعني هذا المسلسل الإسلامي أن تضع له تنظير ما هو وضوابطه كما هي ذكرت فصل الأول أطول الفصول فإذا عندما نقول المسلسل الإسلامي نعم مفهومه وضوابطه تهجد جينتا نموذج إذا كيف؟ الممار كيف يكون؟ مع دخول إسلامي لا نبقى الموضوع يا دكتور أحاديث الواردة في المسلسل الإسلامي بعدين تهجد جينتا نموذج يعني دراسة تحليلية المسلسل الإسلامي ضروري يا حبيبي إيش رأيكم شباب لو فقط أبقينا العنوان على نعم وزدنا او غيرنا دراسه تحليليه نقديه الى دراسه تطبيقيه دراسه تطبيقيه نقديه لا تطبيقيه ما هذه بدينا تطبيق في مسلسل التهجد هذه الايات والاحاديث اين كانت ذلك لانها مطبقه يريد تطبيق صحيح وغلط ماذا؟ هي تنقض المطبق كتبت هناك في العنوان دراسه تحليليه نقديه إذا تقصدين التطبيق فلماذا لم في التطبيقية هذا ليس مقصودها إذا تخريج أولا ثم بعد ذلك سأنظر هل هذا الحديث تريد تصحيح أو تضعيف أو شيء آخر تصحيح وتضعيف أولا أولا ثم عندنا مواصفات للمسلسل الإسلامي نعم وهل ينطبق على هذا؟ لا يا لمجرد ورود 30 حديث نقول مسلسل ممكن هي ترقص وتقول ما شاء الله ما شاء الله انا عندي تساؤل تحقيق هذا الموضوع اسمعوا جميعا من شو وهي محاوله جيده ولكن حقيقه انا اشد من ناحيه اذا هناك فقط 30 حديثا الذي سوف تدخل فيها هل الطالبه سوف تحكم ما مدى صحه الحديث وضعفها وصحتها وتوجيهها وتوضيحها اذا مثلا تحكيم على الحديث اما ان يكون صحيحا اما ان يكون ضعيفا هل انا اعتقد هذا لا يكفي للصحيحيه هذا الطالبه وضحت في تقديمها هي وضحت هي تعمل عمليه صحتها وضعفها فهمت كيف؟ يعني الحكم على تلك الاحاديث من ناحية الصناعة الحديثية شيء ثاني استخدام تلك الأحاديث والآثار والآيات في تلك الأماكن أو المواضيع هل هذا الاستخدام صحيح أم غير صحيح؟ نعم هذا من كيف يستدل من الاستنباط هنا من الحديث؟ لكن يا دكتور هي في الأسئلة في البحث أول سؤال ما المراد بالمسلسل؟ طيب لحظة هذا الذي نحن نحل مشكلته فماذا رأيكم لو قلنا هكذا الأحاديث والآثار الواردة في المسلسل الإسلامي؟ أيوة. في المسلسل الإسلامي تحدد جنتا. فإذن هنا هي تعرف بالمسلسل الإسلامي ثم هي تعرف بمسلسل تحجد جنتا ثم هي تدرس الأحاديث والآثار وأيضا توظيفها. دكتور الذي تقصد بالمسلسل الإسلامي أليس هذا العنوان تحجد جنتا فقط ولا هناك مسلسل؟ لا في مسلسلات المسلسل الإسلامي هنا موجود هنا هناك أكثر من ذلك. شفت الطالبة كتبت بالتفصيل وقد عرفت ظاهرة إصدار الأفلام والمسلسلات الإسلامية في ماليزيا قفزة نوعية حيث إن نسبة المشاهدين لهذا النوع من المسلسلات في تصاعد مستمر. فالإحصائيات التي تم إعدادها من قبل المجلس الوطني الماليزي لتصوير الأفلام في ناس عام 2010 تشير إلى أنه تم إنتاج 26 فيلما ومسلسلا إسلاميا. إذا تكون هذا حديث أكثر من 30 ربما إذا هناك تنوعات من المسلسلات. بس هي تريد فقط أن تعرف ما المقصود بالمسلسل الإسلامي وبعد ذلك هي تدخل مباشرة إلى مسلسل تحدث جدا. هل هو مطابق لهذه المواصفات؟ لكن إذا فقط تعريف على المسلسلات لأنها خارج على الموضوع. لا ليس خارج تمهيد يا شيخ يعني هي تريد أن تنقد الآثار والأحاديث فقبل أن تعرف بهذا المسلسل فكيف تذكر رأسها هكذا؟ يعني لابد من بيان المسلسل أيضا. نعم لذلك نقول ندخل كلمة هكذا. كيف لو موضوع هذا حتى نغير قليلا؟ نعم. نقول كما قلت إذا أنتم أحببتم ذلك أو كما هو رأيي. وأيضا أنا رأيت بالنسبة لأهمية هذا الموضوع يعني في الدين الماضي دين يعني دكتور زهدي يعني في الحقيقة حتى يريد أن يعمل قسم الذي يتعلق بهذا صحيح ولا لا؟ أكيد انت دائماً مسرحية. أكيد دكتور محمود زهدي يعني قسمين، القسم الأول يتعلق بالحلال فود والثاني يتعلق بهذا. طيب صحيح هذا في الماضي. طيب لحظة نحن نتكلم عن الموضوع الأحاديث والآثار الواردة في المسلسل الإسلامي الماليزي. المسلسل الإسلامي تهجد جنتا هذا كويس هذا لكن المسلسل الإسلامي جذاب هذا يعني عنوان في الحقيقة بيري هيسام وأنا معجب بهذا العنوان تضيم عليه المسلسل الإسلامي وما عندي أي مشكلة أنها تعرف بما المسلسل الإسلامي في الفصل الأول هذا ليس مشكلة ولو كان عنوان هكذا هي تقصد تبين بالحدود تبين بالحدود ونترك العنوان كما هو لا هذا تخريج عمل حساس تخريج الحديث من تحديد والدراسة والهدف الجنت أصلا هو مسلسل إسلامي لذلك كان اختلاف المروف أظنه جيد الحديث والآثار الواردة في المسلسل الإسلامي تهجد جنتا. طيب ممكن تعطينا صورة عن إيش هذا يا دكتور مختصر تهجد جنتا ما نعرف الأبطال ويسبح الحب والمقصود أن الحب في وقت التهجد لا ليس مقصود تهجد يسبح الحب حب الحب يسبح عشان كده أنا سألت أي ما معنى الحب يجب أن تضع له تعريف تيار لكن دكتور في هذا الى مثال في التعريف على الاقل الواحد هذه هو هي تفعل يا دكتور عندي مقترح الماده الدينيه الوارده في مسلسل تهجد جنتا دراسنا الماده الدينيه كثير هذا كله ديني من الاول حتى الى الاخير اقصد ايش الماده الدينيه يعني احاديث انت هي تقول 40 حديث آيات طبعاً آيات آية 9 و10 19 آية و30 حديث مع أثر أحاديث 29 في الحقيقة حينما يتكلم بالحديث أيضاً يعني يستدل بالقرآن يستدل بالقرآن أيضاً نقول الوارد الحديثية الواردة في مسلسل تهجد ايش الفرق عن الحديث والآثار والمسلسل طيب انت رتب لي العنوان اما ان تقبل هكذا او سيكون طويل اكثر ولا ويكون رتب العنوان ايش لازم كده هو لو ضفنا المسلسل الاسلامي الجنده هذه الجنده والله اوكي اما تركي المرمان كما هو نعم او كما اقترحتم في البدايات المسلسل الاسلامي تهجد شنتا دراسه تحليليه نقديه للاحاديث الوارده المسلسل واضح المسلسل الاسلامي الماريزي لا بكلمه ماريزي لا لا طيب المسلسل الاسلامي تهجد شنتا دراسه تحليليه نقديه للاحاديث والاثار الوارده فيها فيه دراسة للأحاديث والآثار الواردة فيه فيه فيه يعني في المسلسل نعم نعم نعم يعني معليش كثرة الكلام لكن لو أنا نفس المعنى لكن لو كان الأحاديث والآثار الواردة في المسلسل الإسلامي خلاص يا فيه تحليلية نقدية لماذا نركز في وقت التغيير دكتور نقدم اولا المسلسل السبب لان الفصل الاول بالكامل والثاني تكلم عن المسلسل بشكل عام لذلك يعني ليس المقصود فقط الاحاديث والاثار وانما المقصود التعريف بهذا المسلسل موضوعين ثم ثلاث موضوعات التعريف به ثم دراسه نقديه ثم دراسه تحليليه يعني هل تطبيقيه يعني تعريفها دلالات إذن الآن حسب اتفاق اللجنة نقول المسلسل الإسلامي تهجد جنتا ممكن أن تكتبي نقطة ثلاث نقط تحت هذا حسب جنتا أنا ما فهمت وبعدين فهمت جنتا في العربية هذا غير موجود لا في العربية ما في جنتا في فونت بالعربية ها بالعربية هل يجوز ذلك؟ لا جنتا أو نقول هذا في مسلسل إسلامي يسبب الحب السبب إيش؟ لا لا نزو كما هو المصطلح الأصلي هذا هو الموضوع ما مشكلة لأنه أمس في الكلية ناقشنا موضوعا فالطالب كتبت باللغة الإنجليزية يعني اسم شركة مثلا الاهتمام برعاية الأيتام يعني هناك مؤسسة الاهتمام برعاية الأيتام أو برعاية اللقيط اللقطاء له كلمة باللغة الإنجليزية ماليزية فهي كتبت يعني لا ليس بالقوس يعني الاسم بالحروف الإنجليزية فكلهم قالوا لا مترجم لا ترجمت فورا يعني يقول في مؤسسة مؤسسة عناية بالأيتام اسم المؤسسة باسمها الأصلي هي مكتوبة اسم يتيم ما هو باللغة الإنجليزية؟ أورفان ها؟ أورفان أورفان آر أو إي آر هكذا طيب ف هذا ليس مصطلح هذا فقط لفظ طيب المسلسل الإسلامي تهجد جنتا هو ليس جنتا إنما هو جنتا لكن جاء لا يأتي في اللغة العربية لذلك هي عملت جنتا جنتا هذا يكون في السطر الأول ولكن الكثير من الأحيان شا يكتب بالماليزية أو شا بشا شينتا ممكن تقول تهجد شينتا شينتا بدلا من جينتا تقول شينتا فيفهم شينتا يعني بالشين بالشين المعجمة شينتا مقبول أم لا؟ مقبول شينتا أنا ليس والله طيب يا أخوان نعم المسلسل الإسلامي تهجد جنتا دراسة تحليلية نقدية للأحاديث والآثار الواردة فيه اوكي خلاص يا اخوان مباردة. ها الحديث ولا صار فيها فيه ضروري الواردة كلمة الواردة للأحاديث والآثار للآثار فهي تقصد صحابة أقصد هل كلمة واردة ضرورية فقط لا يكفي الحديث والآثار فيه ليس من الزمان من أعتيب أخوة موجودين يعني للأحاديث والآثار فيه ممكن بدون الوقت وهي تكون يعني منوية يعني مقدرة لأنه فيه هذا يتعلق بإيش يتعلق بالواردة المهذوبة دراسة تحليلية نقدير الأحاديث والآثار فيه بس في مسلسل أو نقول لا لا المسلسل هناك جاء قبل ذلك لذلك كل زمير يرجع إلى المسلسل الإسلامي طيب إذن دراسة تحليلية نقدية للأحاديث والآثار فيه طيب بعد ذلك أنت تكتبين تحت إشراف الأستاذ المشارك ليس فقط الدكتور لأنه الآن أصبح يعني تقريبا ضروري منذ زمان نعم يعني يكتب منصب الأستاذ بالكامل والبروفيسور يكتب الأستاذ أسوسيت بروفيسور أستاذ مشاري أسيستنت بروفيسور لا يكتب فقط الدكتور كفاية إلا إذا كتب إلا إذا هو أشرف أوتي إشراف من السجيس ثم الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ما ليش هو ماليزيا صحيح لكن نحن مطابقون على باء أوكي؟ طيب بعد هذا إخوة الفصل الأول المقدمة كيف؟ نور حفيظة نعم ماذا تاني بهذه الفقرات؟ أما بعد في الفقرة الثانية أما بعد فقط زهرا جليا أين الفعل؟ فقط زهرا جليا أين الفعل؟ ظهر لا لا لا فقط زهرا جليا وإلا الظهر يفيد معنى آخر لا لا هو لا يظهر جليا الظهر يختفي نعم وخاصة للنساء طيب اوكي نعم دكتور اسراء تفضل بس ما في مشكلة اوكي طيب دكتور احمد طيب يا دكتور لا يشعر طيب والله انا ايضا اعجبت بالمقدمة وبلغتها ما شاء الله لكن هذا انا متأكد هذه لغتها صاحبتي يسا اندوني بس انت ايضا اجعلي نفسك نعم ان شاء الله ان شاء الله أنا مصر أن يكون هناك مثالاً واحداً للحديث على الأقل. تدخل في المقدمة. موجودة هنا. الآية القرآنية موجودة والأحاديث موجودة. أين الحديث؟ موجود. لا هو في صفحة أربعة. في المقدمة يعني. المقدمة. نعم نعم في المقدمة موجود. في صفحة أربعة. في صفحة ثالثة آية موجودة. وفي صفحة الرابعة حديثين موجودين. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وثاني اللهم هذا القسم في معامل هذا للمعتدين الحديث هذا يعني مثل ما قلت في الكتب الستة نعم أستاذ وكذلك في مسنى ابن أبي شيبة المصنف كيف التقرير يكون ضعيف إذا كان في الكتب الخاصة بالصحيحين الدراسة ستكون فيها ضعيفة لأن مخرجة الكتب الستة. ربما أيضا هو الدكتور ليس المقدمة فقط تقريبا الذي مقصود هو نقد استخدام هذه استخدام الحديث هذا هو يعني والقسم الأساسي يعني تحليل هو القسم الأساسي هو تحليل هل استخدم هذا الاستخدام صحيحا أم غلطا يعني ما مشكلة إن شاء الله طيب دكتور سوالين يبدو لي ظهر الإشكال يبدو لي أن المقدمة قد كتبت بيد تلميذك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من هو؟ من؟ الدكتورة عارفة لا لا هي مصرحت من أن هناك زميلة لها هي ساعدتها ولذلك أنا قلت لها أي هي أن تتقمص بها في كونها أدبية و يعني تصبح مثلها إن شاء الله. طيب وبعد ذلك في مشكلة البحث في هذه المرحلة أريد أن أشارككم بشيء كويس بك. عندما نبدأ الكلام يجب علينا أن نبدأ بالقرآن. والله أنت فعلت هكذا ولكن الكثير من الأحيان نحن نبدأ حديث أو أقوال العلماء آراء الفقهاء وبعد ذلك نحن نذهب إلى القرآن. هذا صحيح اوكي والله وهذا في الحقيقة يعني كما قلت لكم أنا أعجبت بهذا الفقه يعني بهذه من هذه النواحي. الآن نحن نستطيع أن نثري هذه الخطة العلمية يعني لا ننشغل بالشكليات. صحيح صحيح كيف؟ وهذا هو المطلوب يعني منا كلنا من الطلبة من طلبتنا كلنا. بس عندي إشكال واحد فقط. أنت كتبت في صفحة ثالثة فهذا الكم المعتبر. ما المقصود بالمعتبر؟ المناسب. المناسب. إذا نقول مناسب لا نقول المعتبر. لأن المعتبر شيء غير موجود. شخصية اعتبارية. أين هذه المعتبر للماجستير؟ فقرة ثانية قبل الأخير. ثالثة أين؟ ثالثة فقرة ثانية قبل الأخير. فقرة ثانية قبل الأخير ومع تتبع الآيات وبعد تتبع الآيات. فهذا الكم المعتبر. الأخيرة أخيرة أخيرة الفقرة الأخيرة قبل الأخيرة وبعد تتبع الآيات. فيما بين الثلاثين. السطر الثاني فهذا الكم المعتبر. طيب إذا أنت تغيرين عنوان في الخطة أيضا. الشرعية في الداخل. ها ها ها من النصوص الشرعية ليس من النصوص الشرعية. أوكي. أسئلة البحث أيضا يعني بعد تغيير العنوان أصبح ممتاز. لا أسئلة البحث ممكن هناك في هذه التنوعات بدل من كلمة ما كل ما بعد اثنين. طيب أوكي. نقول إيش ما المراد بالمسلسل الإسلامي وما موقف الإسلام منه وما تحدياته وضوابطه. ما هي لا نغير غيرها. ما طيب كيف نغير هنا؟ لا ما طبيعته. لا ما ممكن دكتور. لا ما ممكن. كيف طبيعة المسلم؟ كيف هذا صحيح أقول عرب أنا ما أشمل من كيف ما أشمل من كيف للكيفية. أنا أريد فقط تنوعات الآن ما ليش ما أحيانا لا يمكن أحيانا وتكون الإكرار ويكون مقبولا. هو يتأثر بالإنجليزي لا يمكن هكذا دكتور لأن هذه الأسئلة مناسبة لتوزيع الفصول. جيد ممتاز. نمشي دكتور. نمشي نعم ما عندي بروبلم. نعم ممكن السؤال الرابع ما كيفية الدراسة؟ ما كيفية الدراسة الخصوصية؟ نترك يا في هذا إذا كلمة ما جاء هذا لماذا نضيف كيف أنت وقعت فيما فر منه. النصوصية. ها ها النصوصية. الدراسة النصوصية. لا ليس نصوصية. نقول ما الدراسة النصية والدلالية للأحاديث. لا ليس نقول لا نقول ما الدراسة النصوصية والدلالية. بل نقول ما درجة الأحاديث في هذا المسلسل وما دلالتها. لا في سؤالي قبل وما مدى ثبوتكما. لا ممكن موجود لا. موجود اذا نقول وما دلالته وما دلالة تلك الأحاديث؟ إذا نشيل رابعة. لا لا لا لا لا. نغير قليلاً. نغير قليلاً. ما دلالته؟ ما دلالته؟ للأحاديث الواردة. الأحاديث. تلك الأحاديث. الأحاديث. والنصوص. ما دلالته تلك الأحاديث؟ تلك الأحاديث بس. والآثار. شيل كلمة الوالدة. ماليش يعني في سؤال أوكي. بدل من ما في سؤال أوكي. ما الأحاديث والآثار الواردة وما مدى ثبوتهما؟ هي ماشي مع الأهداف. صح بيان دلالات واضحة. أهداف واضحة. ماشي مع تماما الآن. ماشي. إذا ما دلالة. أوكي خلاص. طيب أهمية البحث أيضا أنا أعطيك جيد. الحدود انها ستكون مفيدة ليس مفيدا في تكون مفيدة في انها ستكون مفيدة اي هذه مشكلة بين الرجال يؤنثون والنساء يذكرون مشكلة هذا مفيدة وستشق ليس فستشق مفيدة في انها ستكون مفيدة للقارئ ليس نكتة على الياء وإنما حمزة على الياء فستشق الطريق أمام المختصين في الدراسة الإسلامية لاقتحام هذا المجال ما شاء الله شوف هذا الكلام يعني أدبي استئنافية ولا ماذا؟ الفاء أين الفاء؟ فستشق هذا غائية وذلك بغرض تقويمه والحس على أن يكون المحتوى الذي يقدم للناس صحيحا ويحمل رسالة تخدم الدعوة الإسلامية وعلى غير الحالة في الدرجة الأخيرة. جيد يا شيخ. والحدود البحث كيف؟ دكتور عمار أنت لماذا صايم؟ أنا أستمع. لا نحن نريد منك أن تفتح فمك ولو بالأكل. ولا صايم أنت؟ حلو. هذا الحدود يعني بحاجة إليه؟ مما لا شك فيه أن لكل بحث مجالا ومجالات يدور حولها وحدودا عندها لذلك فإن هذا البحث بسيط يقتصر على دراسة نصوص الشريعة الواردة. ما يحتاج والله. أما مناقشة أحكام لكن هنا في الحقيقة يريد أن يبتعد من مناقشة أحكام الاختلاط بين الممثلين والممثلات. لا هذا يعني يبتعد من هذا فقط هذا الموضوع يعني العنوان هذا أيضا أنا أعتقد حدود البحث لا حاجة له لأن الموضوع محدد مفهوم مباشرة لا حاجة إلى تحديده هنا تحديد ماذا نقول أني مثلا إذا كان تخريج حديث قد أنت تخصصي كتب ستة مثلا وهذا ليس الأمر كذلك لأنك أنت تابعة لما جاء من الأحاديث فسواء كان في مصنف ابن أبي شيبة أو كان في البخاري أو في مسلم أو في موجب الطبراني إلى آخره فأنا أقول البحث حدود البحث لا حاجة له هذا هو النظام يا دكتور لكن نظام الجامعة تقول لابد من حدود لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا على حدود البحث ماذا تفعلين تخريج الحكم على تلك الحديث ثم لا ثم نقد استخدامها في تلك الأماكن إذا أنتم لا هذا يعني تحصيل الحاصل تحصيل الحاصل التبيين التبيين ممكن يعني حتى يكون مبين يعني واضح نعم دكتور سارة في حدود البحث يذكر عدد الأحاديث والآثار الواردة في المسلسل يعني هي تقول في هذا المسلسل الإسلامي قد استخدم 40 الآثار والواردة فهي تفعل شيئين الشيء الأول التخريج والشيء الثاني دراسة بالدلالة من هذه الأحاديث والواردة هذا حدود البحث يعني أوكي فهمتي الآن؟ نعم ولو أنت كتبتي في السابق بين فيها كذا النصوص، لكن هنا ما في كذا يعني من الآيات 17 آية ومن الأحاديث كذا حديث ومن الآثار كذا أثرا، فأنا سوف أقوم بتخريجها والحكم عليها، والثاني سوف أدرسها دراسة تحليلية. حفيدة في دراسة النقدية هل تتطرق إلى أحاديث لم يذكروها وهي مهمة وتشير من حيث الدراسة النقدية أنهم كانوا ينبغي أن يستخدموا هذه الأحاديث؟ نعم، اقتراحات منكِ هذه ممكن تدخليها في حدود البحث. لا لا دكتور، هذا تذكر هي في التوصيات. أيوة في الاقتراحات، في الاقتراحات والتوصيات في نتائج، لا في أثناء البحث، أثناء البحث لا بد تستخدم هذه الأشياء حتى تدعي. هذا أمر آخر. يعني هي كيف تنقود وتستعين بماذا، هذا شيء آخر. هي تفعل أليس كذلك؟ نعم. لكن لا يمكن تحتاج هذه الإضافة إلى الفصل المستقل. مستقل يا نعم، أو نترك وهي تقترح فقط في التوصيات والاقتراحات. هذه التوصيات والاقتراحات هذا يكون شيء آخر. من خلال النقد، من خلال النقد أحيانا نحن يمكن نستعين من نصوص الأخرى. نعم، من النصوص الأخرى ليس كثيرة يحتاج إلى الفصل أظنه. في التوصيات والخاتمة ممكن كي يعني هي تقول إن هناك نصوص كان لابد من استخدامها بدل من هذا إلى آخره. هذا في أحساء مناقشة سوف يتعلم. يس، تشكل لجنة تختار نصوصا مناسبة إلى آخره. اكتبي الآن أوكي، ممكن عند الكتابة أوكي أنت تأتي بهذه الأشياء كلها. طيب، المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي انتهينا. طيب يا أخت فيضة، المنهج التحليلي هل هذا الكلام يدل دلالة واضحة على ما تريدين؟ اسمع الإخوان، تقوم من خلاله بتحليل تلك النصوص الشريف تحليلا دقيقا، ولكن ماذا تفعلين في هناك عندك نقدية أيضا، ولكن ما جاء منهج نقدي. إذا أنت أضيفي المنهج النقدي ووضحي فيه ماذا تفعلين في المنهج النقدي. تنقضي ماذا؟ فهمتي الآن؟ ممكن يجمع ممكن يجمع كلمتين تحليلي والنقدي، لأن ممكن يعني التحليل الذي يشتمل على النقد، على أسلوب النقد. ليس هناك التحليلية ونقدية، التحليلية نقدية، يعني النقد الشامل في التحليل. لا، في العناوين بواو وبدون واو كلاهما يعني لو ما لا يستخدمان بمعنيين مختلفين. يذكر هناك المنهج النقدي. يذكر، أنت اذكري وضحي لانه المنهج الثالث هذا أحد أسباب موافقة الإخوة على هذه الدراسة. دكتورة، ليس الشق الأول في البحث مسلسل خلط المسلسل، هناك يكون في جوانب نقدية أحاديثية وآثار، يعني الدراسة ليس خاصة بالأحاديث، خاصة بالمسلسل نفسه. ليس بالمسلسل. لا فقط، ليس التعريف بالموضوع هو فقط تعريف بالمسلسل فقط، أما النقد والتحليل فقط لتلك الآيات والأحاديث الواردة فيه فقط. إذن العنوان يتغير؟ لا ما يتغير، العنوان فقط ما نريد أن نبرز عن المسلسل الإسلامي بشكل عام. بس المسلسل الإسلامي. نعم نعم، مسلسل إسلامي جيدة. تحت كتب شينتا. لا بد ينقض إذا كان في الأفراد ما ذكر الأحاديث أو تخالف الشريعة. أيوة، فلا بد أن تأتي بالأحاديث هذه الأشياء، فيكون بدل الموضوع موضوعين. هذا هو صلب الموضوع في يعني. ليس هذا الموضوع. إذا كان الآيات والأحاديث لا يعني قصدي هنا دلالة على دلالة لتلك الأحاديث فقط، ليس إمداد المسلسل بنصوص شرعية من هند. لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا هذا ليس مقصود. إذا كان في المسلسل أشياء تخالف الشريعة وما من خلال الحديث هي تقول من خلال الحديث الذي ذكر هنا من خلال الحديث الذي ذكر هنا فقط. لماذا دكتور؟ لأنه هذا 2011 قد انتهى. هذا يصلح لرسالة الدكتوراة إذا هي تفعل كل هذا. هذا يصلح لرسالة الدكتوراة. المسلسل الإسلامي بالكامل وبهكذا يعني كل المخالفات وما إذا أنت تريدين أن تنقضي وهذا يصلح لرسالة الدكتوراة وليس لرسالة الماجستير فقط. هذا فقط للتهجد كنت وأيضا يعني دراسة حول أحاديث الموجود هنا وليس كل ما يتعلق بالفلسفة. هذا يصلح لبحث تكميلي دكتور يكفي هذا. أدك أبو جنتا إذا كان بهذا المفهوم لا أريد أن أقول الأولى لا يقدم مسلسل الإسلامي جنتا في الموضوع في الموضوع في التايتل الأحاديث والآثار الواردة فالتركيز يكون على الأحاديث والآثار الواردة ومن خلال ذلك لا بأس أن تعرف لماذا درجية إلى مكتبها؟ طيب الدراسات السابقة كيف رأيكم؟ بالنسبة للدراسات السابقة أنا ما عندي مشكلة. أنا في هذا آخر الدراسات دراسة السينما فيها ورقة تم عرضها ليس عرضوها. والآخر فقر آخر صف ولكن قامت تلك الدراسات في إجمالها ركيدة تحتاج إلى وكانت تلك الدراسات مجملة أو إجمالية هذا في الأخير صف؟ آخر دراسة ولكن قامت لا ليس قامت ولكن عمل تلك الدراسات مجمل مثلا وكانت تلك الدراسات مجملة ولكن كانت تلك الدراسات مجملة هذا في لذلك اخترناك مشرفا عليها. طيب خلاص يا اخوان طيب ها بس في المصادر انت الهيكل قالوا ما مشكله انا ارى انه المبحث الاول والثاني لماذا لا يدمج يعني في الفصل الثاني دكتور الفصل الثاني المبحث الاول والثاني ما مشكله صحيح هناك مفهوم نعم مفهوم المبحث الاول هل هناك يعني موقف وما موقف الاسلام منه وما موقف الاسلام منه يعني فقط المبحث وخصائصه وتذكرين في المطالب وما موقفه حتى تتوازن منه اوكي الفصول اوكي والمراحل منه فيصبح ثلاثة مباحث أوكي؟ وأرى في الفصل الثالث أن يضاف مبحث وهو مسلسل تهجد جنتا في ضوء الضوابط الشرعية يعني هو قال التعريف المبحث الرابع اللي كنت يا ضوابط الشرعية في إصدار المسلسل الإسلامي الفصل الثالث لحظة المبحث الثالث أيضا في الفصل الثالث تقولي الضوابط الشرعية أم نفس تلك الضوابط يكون له أيضا؟ إذا يعني هذه الضوابط الشرعية حتكون في المبحث الأول لو ممكن هذا مفهوم المسلسل وموقف الإسلام الموقف يعني هو هو ضوابط هو ضوابط فلا حاجة للمبحث فلا حاجة ليه لكنها ما حاجة لكن هي ذكرت في الأسئلة ضوابط كلمة ضوابط جاء في الأسئلة هذه كذلك لا يعني إذا كان موقف هذا موقف الضوابط نفس الشيء أظنه إذا يعني نبقى الأربع هذا يبقى المبحث الثاني ويدمج بالرابع بالضبط الرابع هذا لكن دكتور ألا سيختلف بين موقف الضابط؟ يختلف لا موقف هو شرعيته لا موقف انا موقف وكذا وكذا وشريات وكذا لا هل هل لكن ضابط من ضمن الشروط يعني نحن لانها هي تريد ان تقول المسلسل مطلوب يعني لا نريد الحل او الحرمه نحن نؤمن بحل استخدامه ولكن بضوابط شرعيه هكذا اذا ممكن ندمج ممكن ندمج هنا انا ارى هنا اذا هي في حاجه الى ولكن ممكن هذا كلمة الربان الجلي هناك مكتوب عليه فاشل ثالث بدل في فاشل ثالث أربع أشياء ممكن ثالث تعريف بيان موقف الإسلام منه تحديات والضوابط أربع أشياء يعني المبحث أنا ذلك تريده الكلام المستقل عن المسلسل نعم أربع دكتور أنا رأيت نبقي هذا يعني ممكن خلال الكتابة ممكن أنا أيضا رأيي أن نترك كما هي يعني ليس فيه كبير ها لا ليس فيه خلل خلل ما في خلل لكن ممكن ولكن عندي سيظهر الأمر عند كتابتي عندي اقتراح بسيط أوكي نور أبدا هذا بالنسبة للترتيب أوكي ما هو المبحث الثاني أوكي يكون المبحث الثالث وما هو المبحث الثالث يكون المبحث الثاني لأن التحديات تأتي أولا قبل وضوح أو إيزاح الموقف والضوابط والشرعية يعني نتكلم عن التحديات أولا أوكي فقط ترتيب أوكي إذا لا تريدين هكذا ما في مشكلة نلقي دكتور الثاني جاء الثاني والثاني جاء الثالث هذا مهمتنا مهمة اللجنة لا مثلا يعني المبحث الثاني ما دام جاء هكذا الثاني نحن نناقش يعني هذه مهمة اللجنة بأنه نشوف ترتيب ونقطة تقديم تأخير أو كلمة أو زيادة حذف هذا أسلوب نعم نعم هذا الذي يعني هذا صحيح هذه هي مهمة اللجنة نجعل المبحث الثالث ثاني ثاني ثالث اوكي كتبتي هكذا نور فينا أنا في الحقيقة مطمئن مصطلح يعني تماما بهذا يعني مشياتي بس هنا أنت كتبت في الفصل الأول إشكالية البحث أكمل هنا مشكلة البحث الآن هو مشكلة البحث طيب في المصادر المراجعية دائما يكتب اسم الشهرة الإمام مسلم هو ليس مشهور بأبو الحسن وكذلك إمام أحمد بن حنبل هو ليس مشهورا بأبي عبد الله أبو الحسن أو الحسين أحمد أبو الحسين ليس أبو الحسن هو أبو الحسين الإمام مسلم ثم أبو عروة هو ليس مشهور بأبي عروة وإنما هو مشهور بمعمر ابن راشد ليس بأبي أبي عمرو يا معمر بن راشد معمر معمر وكذلك نعم بزار في المزيد الشاشي شهابي طبراني عدنان إلى جمعري منعين الضنابي محمد بيومي أخي هذا البزار أو البزار بزار فصل الرابع دارمي الشاشي مبحث أول هو مكتوب بزار يا دكتور دراسة مبحث مدى صحة توظيف النصوص في المسلسل شوف أنا الغزالي أوكي هل هذا الغزالي صالح بن أحمد يعرف بالغزالي توظيف النصوص هو دراسة معناه هذا لا هي دراسة الأحاديث نفسها هنا وبيان درجتها لا هذا اوكي لكن المبحث الثاني دراسه الدلالات النصوص هنا هي تفعل نفس الشيء الذي توظيف هنا واما التوظيف هذا ممكن مطلق هنا خلاص هذا الذي نريد وتوظيفها بعد 14 صفحه 14 بعد الغزالي صالح ابن احمد هل هو الغزالي؟ لا لا لا لا لا هو غزالي جديد جديد هو محمد بن ابو حامد الغزالي لحد يجلس عليك ليس الغزالي هنا صالح بن احمد الغزالي هكذا لكن لانه لا يعرف هكذا نعم نحن ما ندري هل هو مشهور بهذا كتاب جديد كتاب جديد ومعاصر ومعاصر ليس الغزالي الا لا نكتب غير الغزالي اوكي كتب صالح بن احمد الغزالي هكذا. ليس الامام الغزالي. دكتور كلمة تحقيق. كلمة تحقيق تكررت. اين؟ في المصادر. هل نكتبها قبل المحقق ولا بعد؟ لا هو الان نظام جديد. وهذا هو مكتوب في التعليمات الصادرة. هكذا. تحقيق. نكتب هكذا تحقيق. محفوظ الرحمن زين الله وبين القوسين تحقيق, تحقيق وتعليق محفوظ في المصادر. لا مثل هذا الترمذي محمد بن عيسى محمد زهير بن الناصر الناصر تحقيق يعني تحقيق محمد زهير يعني محفوظ تحقيق لكن هو الذي حققه هو الذي حققه فلان يعني هنا تحقيق لا كل اسبوعين تغير ما دام انها مفهوم يعني خلاص حسب التغير العمودي او في الاول ابلغ لكن ماذا نفعل هؤلاء شيكاغو يونيون طيب خلاص انتهت في بعض المصادر انت يعني الشيخ محمد محمود الصواب اول من كتب في اهميه المسلسل اوكي في مذكراته وانشا شركه لذلك وأصدر مسرحيتين وفيلمين في مذكراتي وأنا ذكرته في ذكرته في بحث كتبته عنه في منهج التفسير أو في منهج الدعوة في تفسيره وله تفسير صحيح تفسير لا فقط الجزء عم عند الحجرات والظاهرات وجزء عم والفارق كذلك محمد قطب الفن الإسلامي فيتكلم عن المسرح وعن كذا والخلاف بين التكنيك وبين المضمون هذا مهم طيب خذي هذا من فيها بعض الأخطاء أنا اطلعت عليها والذي ما اطلعت عليها وهو يعني تحتاج إلى مصادر عادية أرسل إلي أن تريد أن أشوف مرة يعني بحوث مكررات الأزهار وكذا فيها لأن أنت فقط اعتمدت في الشرعية على مصادر معنية نعم هناك اعتمدت على التكنيك على مصادر عربية نعم والباقي كتب كما ذكرت كلاسيكية لا نقول غير خلاص الآن ساعة 11 وربع جزاكم الله خير وكل من نور الشفاعة